السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله الإمام المنذري: قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في صيام رمضان احتسابا وقيام ليله سيما ليلة القدر وما جاء في فضله. هذا هو الباب الثاني من أبواب كتاب الصوم. الكتاب الأول الذي انتهينا منه هو الترغيب في الصيام مطلقا وما جاء في فضله، أي بغض النظر عن كون الصوم فرضا أو نافلة، فمن أعظم أبواب الجنان هو الحرص على الصيام. رأينا فضائل كثيرة للصوم، واليوم إن شاء الله نراه يعقد بابا ثانيا وهو الترغيب في صيام رمضان احتسابا وقيام ليله سيما ليلة القدر وما جاء في فضله. أما قوله الترغيب في صيام رمضان، فرمضان كلمة مشتقة من الرمض، مشتقة من الرمض، والرمض هو شدة الحر، ومنه الرمضاء. نسمع الكلمة الرمضاء، أي هي شدة الحر. ولماذا سمي هذا الشهر بهذا الاسم؟ لابد أن نعلم أن العرب كما يذكر علماء اللغة العربية، علماء فقه اللغة، أيضا حتى بعض علماء الشريعة، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، الذين يبحثون في اللسانيات وفي اشتقاق الكلمات ونحو ذلك مما هو متعلق باللغة وفقهها، قالوا إن العرب كانت تسمي الشهور بحسب الحال الذي ناوت التسمية فيه، بحسب ما يوافقها من أحوال. نهار اللي عولت لما أرادت إطلاق التسمية على بعض الشهور أطلقته على حسب الحال. والعربي ابن بيئته، هو الإنسان مطلقا ابن بيئته، فما بالك بالعربي المعروف بسعة الخيال وحياة الأدبية التي كانوا يعيشونها. هكذا الإنسان العربي ابن بيئته. مثلا للتنظير فقط ثم نعود إلى رمضان. الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، ذلك الإمام العالم الذي قال عنه عبد الله بن المقفع: لقيته فوجدت عقله أكثر من علمه. العقل دياله كبير على العلم تاعه، يعني هو عنده علم لكن عقله قادر يستوعب علوما أخرى، ربما تكلم بالكلمة لا يتفطن لها إلا بعد 5 قرون. كان بعض الناس هكذا لساعة علمهم وساعة عقلهم يتكلمون بالكلمة فلا يتفطن لها حتى بعد مضي زمن، هذا عقل كبير جدا. الخليل بن أحمد لما وضع علم العروض، ناهيك عن أول معجم عربي وضعه هو العين، هو شيخ سيبويه رحمه الله جميعا، لما وضع علم العروض الذي تبنى عليه القصائد، تجد حد القصيدة مش يروح ودير، لما عجزوا اليوم عن الثروة اللغوية وعجزوا عن الإبداع لجأوا إلى ما يسمى بالشعر العمودي الذي لا أصل له ولا فصل، لا يسمى شعرا عند العلماء، شعر يسمى شعر عمودي تطفل فقط، وإلا الشعر المعروف هو له أوزان محدودة 16 بحر لا يخرج عنها، لا تخرج عنها قصيدة واحدة، قصيدة واحدة ما تخرج. لما تفطن كان يمشي في أحد أزقة في زقاق من أزقة بغداد، سمع النحاسين الذين يضربون النحاس، يضربون النحاس، هذا يضرب من هنا وهذا يضرب من هناك والثالث يضرب من جهة أخرى، فحدث بذلك نغمة. تحدث هذا لأن اخترت محرك سيارة زائد محرك سيارة أخرى يحدث نغمة في الأذن، تحس كأن ثمة نغمة موسيقية، فأحدثت له نغمة. مع حدوث تلك النغمة قرأ بيتا من الشعر فوجده جاء على نحو تلك النغمة، قاس أشعارا أخرى وجدها على نفس الشيء، فتحصل لديه ربما شيء 2000-3000 قصيدة كلها على نفس النغمة، حطها بجهة، سمع نغمة أخرى جمع قصائد كثيرة تحت نغمة أخرى، صابها لا تخرج عن هذه النغمة وهذه القصائد لا تخرج عن هذه النغمة، خرجت له 15 نغمة اسمها بحر. وتخيل أنت تستقرئ باش تكون عندك العقلية الفذة، تستقرئ كلام أشعار العرب مليونين، قاهر سيد هذاك حافظ شيء مليونين، يعني كي يغلط عنده الحق يغلط صح لا لا، كاين اللي يغلط تقول له شحالك حافظ 60 غلط في 40 في 80 يعني غلط أكثر من اللي حفظ، إيه حافظ 60 وغلط في 80 بقى في 10 سيد حافظ. فجمع هذا القصائد قال لك العرب كلهم شوف من لدن الجاهلية 150 قبل الهجرة المهلهل زير السالم المعروف ثم بدأت العرب تسمع تدور تجمع الشعر إلى غاية وقته في عام 179 للهجرة ولا، قال لك العرب لم تخرج قصيدة واحدة عن هذا 15 بحر، كيش تفقوا هكذا اتفاقا هذا عند هذا عند هذا في الوزن حتى خرجت 15 بحر. طبعا وفوق كل ذي علم عليم كامل لله جاء من بعده الأخفش فتفطن إلى أن ثمة بحر آخر فاته وهو المتدارك فاستدركه عليه، سمى المتدارك علاش رحنا بعيد. العروض لما وضع هذه الأوزان فاعول مفاعيل فاعول مفاعيل هذه سماها أوتاد، البيت هذاك السطر وش نسميه بيت ياك الخيمة بيت تحمهما الخيمة، الخيمة تحتاج إلى مصراعين تحتاج إلى مصراعين فاصلين، هذا احنا نسمو البيت الأول تصريع المصراع الأول والمصراع الثاني. وش يحتاج البيت الخيمة وش تحتاج إلى وتد حديدة تغزى في الأرض وحبل، فسمت تفعيلات هذه فاعول وتد وسبب السبب هو الحبل. تلاحظوا باللي وضع المصطلحات هذا العلم على وش البيئة اللي عايشها، ما جابش حاجة من عنده البيئة اللي راهو عايشها. كذلك العرب تسمي أيامها تسمي أيامها والشهور على حسب أحوالها. مثلا الجمعة لماذا سمي الجمعة؟ إن الله جامع فيه خلق آدم عليه السلام لا ولأنه سيجتمع فيه الناس يوم القيامة، كل يوم كل شهر عنده معنى، إما معنى شرعي ربي داره وإما معنى لغوي العرب. رمضان وافق في تلك الأيام التي كانوا يعيشون فيها شدة الحر فسماه رمضان. قبله كانوا يتفرقون للبحث عن الماء قبل أن يحل عليهم شهر رمضان شهر الحر، تشعبوا فسموه شعبان لأنهم يتفرقون فيه للبحث عن الماء ليدركهم رمضان اللي فيه شدة الحر. شوال لماذا؟ قال لك لأن لسببين كلها صحيحة. الشول في اللغة العربية الشول مأخوذ من الرفع، حتى احنا السوارة والمصريين يقول لك شيل، سمعت شيل ارفع. ضاء عندنا ضاء بالعصا وعندنا ضاء بالعصا يسموها ضاء المشالة مرتفعة، لاحظتم الشول هو الارتفاع. العرب في وقتهم لما كان ذلك الشهر فيه رمض شديد، الشهر اللي فيه حر شديد ويقل فيه الماء، الشهر اللي من بعده وش راح يصير فيه؟ يرتفع فيه الخير ولا لا؟ يقل فيه الخير فسموه شوال لأن الخير فيه يرتفع. وقالوا أيضا لأن الناقة ترتفع فيه على البعير ما تخليش يضعها، كانت في البيئة الناقة ترتفع على البعير، هذا صح كينا منها الناقة في ذلك تلك الأيام التي كانوا يعيشونها وافق زمنا أن الناقة لا تدع البعير يطأها فترتفع عليه صح. العرب ما لا تشاء متماش من شوال ولا ما تزوجش في شوال. والعرب مختصة في التشاؤم معروف، العرب مختصة في التشاؤم ولا ما تتزوجش في شوال. علاش يقولك من تزوج في شوال ابتلي بامرأة ترتفع عليه وتنشز عليه. فلذلك عائشة كانت تستحب الرسول صلى الله عليه وسلم عقد عليها في شوال ودخل بها في شوال، وكانت لا تزوج الجوار اللي عندها إلا في شوال. قد يقول قائل هل من السنة الزواج منها في شوال؟ هل نقول بلي سنة؟ قولوا السنة في المجتمع الذي يتشاءمون فيه من شوال، أما في المجتمع الذي تكون هذه العقيدة فيه مرتفعة فنقول لا، إنما ما تزوج الإنسان متى تيسر له ذلك. فهم الرسول عليه الصلاة والسلام حب يكسر ذلك المعتقد الفاسد، عرفتم؟ إذن رمضان شو سمي بهذا الشهر بهذا الاسم لشدة الرمض فيه أي الحر، وهذا الذي ذهب إليه قلت أهل اللغة العربية ومن أهل الشريعة أيضا كشيخ الإسلام تيمية وابن حجر في فتح الباري تنظرون إلى كلامه. قال الترغيب في صيام رمضان احتسابا، سنرى شو معنى احتسابا في شرح الحديث كل جي شو شيء يجي في وقته. وقيام ليله، قيام ليله أي قيام في ليله، هنا تقدير تسمعوا بالمضاف المضاف إليه، تسمعوا به ضيفوا كلمة لكلمة في الحقيقة تقدير الإضافة كان حرف جر محذوف. هذا كتاب زيد، أضفنا الكتاب لمن؟ لزيد. منين جبنا؟ لأن تقدير الكلام هذا كتاب لزيد كان حرف جر نحذفناه وأضفنا. قال عز وجل بل مكر الليل والنهار، وش تقدروا؟ بل مكر الليل، مكر في الليل صح؟ أو بالليل في الليل. هذا خاتم فضة، خاتم من فضة، عرفتوا علاش المضاف إليه ذا من المجرور؟ المضاف إليه ذا من المجرور لخاش أصل الإضافة كاين حرف جرح نحذفناه، لذلك يبقى المضاف إليه دائما مجرور. قيام ليل، قيام الليل معناه قيام في الليل. هاش معنى قيام ليله؟ وسيما خطأ هذا في اللغة العربية تكرر مع المؤلف رحمه الله مرارا يقول سيما، ما كاش في اللغة حاجة اسمها سيما، كان لا سيما، لا سيما. تفضل. هو تكرر من هذا الخطأ ونبه العلماء على خطأ هذا، فقالوا من الأخطاء الشائعة بعض الناس يقولوا سيما، لا ما كاش في اللغة حاجة اسمها سيما، أي لا سيما. وسيما معناتها مثل، أي لا مثل. يعجبني الناس لا سيما زيد، يعجبني الناس لا مثل زيد، ما كاش كيما زيد. فهم هذا معنى لا سيما ليلة القدر، جاي رغبنا في صيام رمضان وقيام الليل في رمضان سيما ليلة القدر. يعني ليه يفوتوا قيام الليل في رمضان؟ ليش صح حاول كيش ما يفوتكش ليلة القدر. وسميت ليلة القدر بهذا الاسم لأسباب ثلاثة كلها إن شاء الله صحيحة، لكن أقواها ما أذكره آخر. السبب المعنى الأول كلمة القدر، ليلة القدر، القدر مش ماذا القدر في اللغة تانا؟ شعرف العظمة، عظمة، وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموا حق تعظيمه. القدر حتى بيني وبينه قدر تعظيم، وعظمه واحترمه. ليلة القدر أي ليلة العظمة، ليلة التعظيم، لأن الله تعالى عظمها وأنزل القرآن فيها، بل عظم الشهر رمضان كله بسببها. شوفوا رمضان ربي شرعوا على جل القرآن كي ينزل فيه صح، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم، على جل هذه صومه كي أنزل فيه. قد يقول قائل صح القرآن لم ينزل في الشهر إنما نزل في ليلة، هذا هو من أجل الليلة عظم الشهر كله، كما أن الشيء قد ينجس بالمجاورة، الشيء قد يظهر بالمجاورة. تعرفوا ينجس بالمجاورة؟ لو كان انتهى في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن فأرة سقطت في السمن فسئل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما قالش ألقوها برك ألقوا الفأرة، لا ألقوها وما حولها وما جاورها. كذلك الشيء قد يطهر بالمجاورة، الشيء قد يطهر بالمجاورة. كانوا الناس قاعدين في المسجد يذكرون الله، قال لهم ربي سبحانه وتعالى اشهدوا أني قد غفرت لهم، مش تقول الملائكة فلان جاء لم يأتي لأجل العلم ولا شيء، إنما جاء لحاجة وجلس. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. التأثير كما يكون في الخير كاين التأثير في الشر. إذن هي ليلة التعظيم، لماذا؟ لأن الله أنزل القرآن فيها، زد وبارك فيها، ليلة مباركة كما سيأتي في فضلها، وفيها تتنزل الملائكة ونحو ذلك مما تعرفونه عن هذه الليلة. فعلا ليلة القدر، ليلة التعظيم. هناك معنى ثاني، قالوا القدر مأخوذ من القدر وهو التضييق، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يوسع. أوش معناته يبسط؟ يبسط بمعنى يوسع، حاجة كبيرة جدا. احنا اليوم للأسف ما سخنا هذه الكلمة، أعطينا لها المعنى غير صحيح لها، العكس ديالها. يقولك فلان والله إنسان ما شاء الله إنسان بسيط، عمش متى بسيط، زاده بسطة في العلم والجسم. يجيب لك هذا الثالث، هل كنت تحتضر مع حتى بكري تقول جبت لك كتاب بسيط، هو مكشي يجيب لك ناقة باش ترفد له الكتابات، علاش؟ وعرف بلي بسيط حاجة كبيرة. فين يجيب الوالد حسن مسلم فهموالو هذا هو كتاب بسيط المبسوط تاع السرخسي في 11 مجلد مبسوط. واش معناتها البسط؟ زاده بسطة أي ساعة في الجسم. لكن معليش خلي، المهم أهضر برك بالعربية، والله أهضر برك بالعربية، معليش خطأ نتعلمه مع اليمات. البسط الله يبسط أي وسع الرزق ويقدر، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. شو معنى يقدر؟ يضيق، كان يبسط له كان يضيق له. ومن هو حتى الصحيحة بعض المفهوم الخاطئ، بعض الناس يفهمون القرآن ولا يلجون إلى كتاب تفسير يسير، غير ما تفهمش كل مرة فرصة بيشترع للقرآن وتفهم. وذنوني إذ ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، بعض الناس ينبالوا لن نقدر عليه إلا نستطيع عليه، هذا يكفر. لا لا، من شك في قدرة الله فهذا قد كافر. نبي شك في قدرة الله، ما أنا نقدر عليه لن نضيق، فظن أن لن نعاقبه ونضيق عليه بسبب فراره من قومه، لأنه مل منهم، دعاهم فأبوا أن يستجيبوا فيأس منهم وفر. رب سبحانه حب يؤدبه كما يحب، الله تعالى يؤدب أنبياءه ويعلمهم ويرفع لهم بذلك في الدرجات. وظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نضيق عليه، ضيق عليه المضية، ضيق عليه، وكان من وراء ذلك الفرج الكبير. إذن هنا لماذا أخذت ليلة القدر من التضييق؟ يحتمل لضيق العلم بها، لأن الله ضيق العلم بها، ضيق قليل يعرفها، قليل يعرف ليلة القدر باللي راهو في ليلة القدر، أو لأن الأرض تضيق في تلك الليلة. وفعلا في مسند الإمام أحمد هذا الحديث صحيح عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. أحسب حكاية من حصات في الأرض ما لا يعد ولا يحصى. لا، قالك الملائكة في تلك الليلة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر. كنت قرأت تفسير هذه الآية تسيب هذا الآثر، الملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى في الأرض، تضيق الأرض بهم ولا لا؟ فسميت ليلة القدر. إذن القول الأول من التعظيم، القول الثاني من التضييق، والقول الثالث وهو إن شاء الله يكون الصواب مأخوذ من القدر اللي هو بمعنى القضاء والقدر المكتوب اللي كتبه لنا ربي سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى شوفوا إيش قال، إحنا نستدل بالقرآن في تفسير القرآن، فهم قال عز وجل إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وش حكمنا به محكم، يفرق في تلك الليلة الملائكة تؤتى. لازم تعرفوا هذه فائدة مهمة جدا تنحي لك بزاف إشكالات من الرأس. اعلموا أن الكتابة نوعان، كتابة في اللوح المحفوظ لا تتغير أبدا، مستحيل تتغير، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما وش كتب ربي في اللوح المحفوظ؟ هذه ربي كتب وشرح يسرى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. واحد كي تصرى له مشكل يتذكر غير هذا الحديث، مش احنا حزن وحاجة ربي يكتبها لنا قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذه الكتابة العامة لا تتغير، كتابة اللوحة محفوظ، وهناك كتابة خاصة، كتابة خاصة تتغير، هذه الصحف التي تعطاها الملائكة متى؟ في ليلة القدر. في ليلة القدر بيعطي لهم اكتبوا، هذا اللي تسترقه الشياطين والجن، تسترق السماء، تسترق بعضها، فيكتبون ماذا في صحف الملائكة؟ تكتب ما يحدث لك، شقي أو سعيد، متى تم، شحال تعيش، تكتب لك تاع هذه السنة في ليلة إذا في ليلة القدر الجاية يكتب لك أنت من الحجاج ولا لا، أنت ممن سيلقى رمضان العام الجاي ولا لا، لا تدري. الإنسان يجتهد في هذه الأيام حتى يسأل الله تعالى العفو والعافية وحسن الخاتمة ونحو ذلك من الخير. في ليلة القدر ستكتب هذه الصحف، تعطاها الملائكة. لا أخذ الملائكة، ولو كان جبريل لا يعرف ما كان في اللوح محفوظ أبدا. مش تعرف ضلال غولاة الصوفية الذين قال بعضهم وللأسف القصيدة يتغنون بها في أيام المولد، ومن جودك الدنيا وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يمدح من؟ يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، يسموها البردة، يجتمعوا عليها، فيها من الشرك ما لا يخفى. لا يعلم ما في اللوح المحفوظ إلا الله، حتى جبريل لا يعرف. الملائكة شوف منها، فإذا وصل الإنسان رحمه وش وعدنا ربي؟ ينسى له في أجله. لا فالملائكة يا رب فلان وصل رحمه، زيدوا العبد 5 سنوات ولا 10 سنوات فيزيدون، يتبدل ما يتبدل اللي عندهم، يتبدل فيوافق ما كتبوه ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا ما يتبدل. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب لا يتغير. يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب، هذا لا يتغير. كي تجي خالد عرفتوا تنحلكم إشكالات، تقول كيفاش المكتوب ما يتبدلش؟ لا يرد القدر إلا الدعاء، فهمتوا حضرك؟ لا يرد القدر إلا الدعاء، كيفاش القدر ما يتبدلش؟ اللي ما يتبدلش اللي في اللوح المحفوظ، لكن الملائكة إذا كتبت لك شيء ربما يتبدل، عليك فقط بالدعاء. إذن القدر هو سميت ليلة القدر لأنها تكتب فيها مقادير الخلائق تلك السنة بنص الآية، فيها يفرق كل أمر حكيم، وقيام ليله وسيما ليلة القدر وما جاء في فضله، هذا سنراه إن شاء الله تعالى. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قالوا في رواية النسائي قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نشرح هذا الحديث، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا فضل صيام شهر رمضان وقيام ليلة القدر فيه. صيام شهر رمضان فقط، فإن المسلم يخرج منه مغفورا له ذنبه، لذلك قال: من صام رمضان إيمانا بوجوبه، إيمانا بوجوبه، تصديقا بوجوبه، ليس شاكا في وجوبه، إيمان يعمله لله. لأن بعض الناس ربما صام رمضان لكن من باب تقاليد ولا تقاليد عادة، حتى بعض الناس يريد أن يجعل عادة عباداتنا عادات، يقول رمضان تقاليد، مش تقاليد المسلمين، هذه ركن من أركان الدين تجعله تقليدا. ثم منهم من يصوم من أجل الصحة فقط، قل يلا نصوم الصحة، لا، لابد أن تصوم مؤمنا بوجوبه، أن الله فرضه علينا، ربي هكذا خلقنا من أجل عبادته، افعل لا تفعل، لا قلنا افعل نفعل، إيمانا بوجوبه وتصديقا بوجوبه واحتسابا. ما معنى الاحتساب؟ انتبهوا، الاحتساب هو مأخوذ من الحساب، مش تكونوا واضحين، نبدأ من الاشتقاق ونروح للمعنى. مأخوذ منين؟ من الحساب، أنك تحسب الأجر اللي فيه. هذا معنى الاحتساب، أن تذكر نفسك بالأجر الذي فيها في صيام هذا الشهر. هذا معنى الاحتساب، تذكر الأجر. لذلك نذهب إلى المصاب فنقول له اصبر واحتسب. شو معنى اصبر واحتسب؟ أي اصبر وتذكر الأجر الذي تناله من أجل هذه المصيبة. كما بحده واحد قرأ قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لما مات ولده جاء يصبره قال يعني أتظنون أنني سأفزع؟ مصيبتي أعظم من أن أضيع أجرها. كيف نضيع وليدي ونزيد ضيع الأجر عليه؟ هو جزع وش فاطن في ذلك دقيقة. راح له الخير فيجزع يقول كلام غير جائز. تعرفوا كلام الذي يقوله الجزع، الإنسان الجازع الحزن، لا الإنسان لابد أن يحزن ويبكي، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. لكن الجزع أن ترفع صوتك بالنحيب، أن تشق الجيوب، أن تضرب الخدود، زد أن تقول كلاما غير لائق، يا رب وش درت تحتك، لماذا يا رب، هذه كله جزع. وليت كذا وليت، يعني بعض الناس تعرفون ألفاظهم في الجزع. فأنت قال ماذا سبحان الله، الجزع أبله لأنه ضيع ما يحب وضيع الأجر الذي جعله الله لضياع ما يحب. أنا خلاص راح اللي نحبه، خلي الأجر يبقى. فهنا اصبر واحتسب، أي تذكر الأجر الذي جعله الله عز وجل في مصابك، في صيامك، في حدوش من الاحتساب. انتبهوا، الذي يحتسب الإنسان كي يثقل عليه الشيء ويتذكر الأجر، ماذا سيحدث له؟ سيهون عليه الفعل، بل يتلذذ به. من إنسان أو يخدم أو يخدم أو يخدم، يتعب في الشمس ويخدم عمل شاق، يهم باش بالجزع، فإذا به يتذكر آخر شهر شحال من، يعني يتذكر الراتب الذي سيتقاضاه، فيهون عليه كل شيء ويتلذذ بذلك. جاي من خير بكذلك المسلم، فإن ثمة ربا سيدفع له ثمن صبره وصومه طاعته له سبحانه. وش معنى الاحتساب؟ إذا نتيجة تذكر الأجر أن المسلم يفعل هذا الفعل غير مستثقل له ولا كاره له. أو لست بعض العلماء يفسر لك الاحتساب، شوش يقول؟ قال الخطابي قوله إيمانا واحتسابا، إيمانا نية وعزيمة، وأن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه، طيبة به نفسه، أي غير كاره له. وقتش ما يكره كي يتذكر الأجر. فالرجاء رجاء الانتباه، أنا نحب ندقق في الألفاظ. الاحتساب تقول لي فسره لك باللي غير كاره له، تقول له صواب صح، لماذا هو غير كاره له ولماذا لا يستثقله؟ لأنه تذكر الأجر. إذن معنى الاحتساب هو أن يتذكر الثواب، أن يستحضر الثواب من الله سبحانه. وهذا قمة الإخلاص. الإخلاص ما هو؟ أن تعمل له سبحانه، لا يضرك. واحد يقول لك أنت فعلت هذا والفعل ذاك ينسب إلى غيرك، أنت فعلت حاجة منيح وهذاك الفعل الحاجة منيح هذا ينسب إلى غيرك، تحزن دوك نشوفه كيف زفي حزنه، كيف زفي حزنه. والناس تقول يعني مصيبتنا اليوم في هذا قلة الإخلاص. حين بعد نسب لك أو لغيرك، المهم ما تدعو إليه حادث، أنت وشك تدعو إليه شرع خلاص تحقق المقصود، تقبل لك باللي ما يهمناش. هل سيدفع لي ثمن عملي ويخلصني يوم القيامة هذا؟ قلت لا، إذا ما يهمنيش يسمع بي ولا ما يسمعش بي، ما دام لي خلصني راهو عالم باللي أنا اللي درتها، هذا اللي يهمني، لن يضيع عملي سودا. أنت تريد تخدم ومتواصل. بزاف الناس يحبسوا العمل من أجل هذا عليكم السلام. تقاتل كثير من الناس صالحين من أجل الزعامة، كل واحد يحب ينسب إليه شيء، الله يسهل يا أخي، هاي ليك الزعل. المهم ربي سبحانه وتعالى قد ضمن لنا أنه إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر المصلحين. انتبهوا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. عرفنا شو معنى الاحتساب، هو تذكر الأجر في الطاعة، فعندئذ يصومه لا يستثقيله ولا يكرهه بل يفعله. هو الفرق. حتى في الزكاة الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله إخلاص إيمانا. شوفوا الآيات والأحاديث حق شابها، الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. شو معناتها ابتغاء مرضات الله؟ إخلاص إيمانا وتثبيتا من أنفسهم احتسابا. قالوا تفسير الآية تثبيت من النفس، بمعنى النفس يشق عليها أن تخرج قطعة من مالها، تتعبت عليها كده تروح تخرج الواحد ما تعبش عليه، لكن تفتلك اللحظة تتذكر الأجر، وأن كل مؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة، كل مؤمن يستظل تحت ظل تحت صدقته، فعندئذ تخرجها طيبة بها نفسك. عرفت ما معنى طيبة؟ صومه هو أنت غير مستثقل له. الجزاء من صامه على هذا النحو غفر له ما تقدم من ذنبه. سطر على كلمة ذنبه، سطروا عليها، هذه مهمة. على ما تجيكمش مغربة هذه الألفاظ، لغة عربية نفهموها، هي اسم جنس مضاف، اسم جنس ذنب مضاف إلى الهاء ذنبه، يفيد العموم كل الذنوب. انتبهوا، كلمة من ذنبه معناها كل الذنوب. لو نقرب لكم شو معناتها اسم جنس مضاف. كي انت تسمع باللي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة، أي نعم الله، ها وش معناتها اسم الجنس؟ تقدر تعوضه بالجمع، الكتاب خير جليس، عوضها بالكتب، الكتب خير جليس. إذن هاش معناتها كلمة هي في اللفظ مفرد واحدة، بصح في المعنى جمع. غفر له ما تقدم من ذنبه، أي جميع الذنوب الصغائر والكبائر، الصغائر والكبائر معا، وهذا هو الصواب. وبهذا جزم ابن المنذر رحمه الله من العلماء السابقين. سنحقق هذه المسألة لأنها مهمة، باش تشوف فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. علشان يقول لكم هذا، لأنكم المشهور في الدروس، المشهور عند الناس، وهو الذي نصره الجمهور، مش ما تجاوب من عندهم، أن رمضان يكفر الصغائر فقط، أن رمضان يكفر الصغائر فقط. علاش؟ يستدل بالحديث الذي سيأتي معنا بعد رمضان إلى رمضان، قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. عاودوا، خرج هذا الحديث وفي الكتاب، الصلوات الخمس مكفرات لما بينهما، مكفرات. علاش؟ ليس ثمة شيء يغتسل فيه المرء من ذنوبه مثل الصلوات الخمس. هذه الصلوات الخمس فائدتها أنها تكفر الذنوب. حتى مرة عمر بن الخطاب كان في مجلس مع الصحابة وفيهم حذيفة بن اليمان، حديث البخاري، فقال أيكم يحفظ حديث الفتن؟ فقال حذيفة أنا. فقال أنت عليها جريء، صح؟ لا، حذيفة يعرف أحاديث الفتن، كان صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال حدثنا، فقال فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصوم. إنسان يفتن في ماله، فربما اختلط شيء من الحرام بالحلال، ربما في شبهة، يفتن في ولده، يتساهل مع ولده، يراه يفعل الحرام ويتركه. علاش؟ دخلت العاطفة، والعاطفة عاصفة، ترى ولا لا؟ وين شرعت؟ أنت ما ليش دلالة؟ أنت بتدلل إن شاء الله، قريب قريب إن شاء الله. كي تزوج تتأكد من هذه المعلومة، تبتلى في أولادك، من جهة أولادك دبك يفرحهم دبك يلعبوا، لكن أحيانا يلعبون ببعض المعاصي، فتبقى بين المطرقة والسنة، تمنعهم، تأتيك العاطفة، خليهم، لا، الصواب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لكن من حدث له ذلك؟ واش راح تسمع الله؟ لا لا، تكفرها الصلوات الخمس. عمر الخطاب شاف فيه قالوا ما عن هذا أسألك؟ عمر الخطاب تقيس الفتنة على الأولاد والمال، لا يسهل. قالوا لا عن هذا أسألك، إنما أسألك عن الفتن التي تموج موج البحار لتهلك الأمة كاملة. قالوا دونكها باب مغلق، بينك وبينها باب. تم هنا عمر الخطاب وحذيفة كانوا بزاف صحابة، بصح هنا انقطع الإرسال عن الآخرين. شلون راح كمان؟ ولا غير عمر الخطاب وحذيفة يتكلموا بأشياء يفهمانها فقط هما، غير سمعوا قالوا دونك باب مغلق، قال أيكسر الباب أم يفتح؟ يكسر أم يفتح؟ قالوا بل يكسر، عرف بلي يقتل. إذا فتح يموت عادي، إذا يكسر أنت يقتل. ففهم عمر الخطاب، حتى أبو ذر كان يزقيله يا باب الفتن، أي من جعلك الله تعالى بابا ضد الفتن، معروف الشاهد الصلوات الخمس سأني حرص عليها فتكفر. قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، ما دمت محافظا على الصلوات الخمس وما دمت محافظا على الجمعة وعلى صيام رمضان، قال مكفرات ما بينهن، مكفرات ما بينهن. قاع واش فيها؟ قال إذا اجتنب الكبائر. إيه نقول من بعد؟ قال هذا دليل باللي الكبائر لا تغفر. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الكبائر، ما قالش مكفرات ما بينهن إلا الكبائر. لو قال هذا كلامكم صواب، لكن قال مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، بمعنى أنت من الظهر والعصر ما درتش كبيرة، ربما دير صغيرة، ما درتش كبيرة، ما درتش كبيرة، فيتغفر لك ما بينهما كل شيء حتى الكبائر السابقة. إذن فرق إذا قال إذا اجتنب الكبائر وفرق إلا الكبائر. هو وش قال؟ إذا اجتنب الكبائر من رمضان لرمضان ما درت حتى كبيرة، فإذا دخل رمضان الثاني وصمته يغفر الله لك كل الذنوب. كل إن شاء الله تكون درت واش درت، كلها الصغائر الكبائر. علاش؟ لأنك اجتنبت الكبائر. علاه؟ لأن الله عز وجل اسمع منيح ربي وش قال؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. فهذا منيح، لو كانت بعد على الكبائر ربي يغفر لك الصغائر. إذا كانت الكبائر تغفر الصغائر مش راح يجي يدير رمضان. إذا اجتنبت الكبائر تغفر الصغائر، ما لشو فائدة رمضان؟ رمضان بقي عليه أن يكفر الكبائر ذاتها، مفهوم؟ صح، بشرط ما تديرش كبيرة. نبعثكم واحد الكتاب قرأوه منيح، جواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي لابن القيم، أو اسمه أيضا داء والدواء، عنده اسمان قد راح يبحث عليه ما يسيبش مش قلت له يسيبه الداء والدواء ما يشيرش، لا هو نفسه والله يحفظه، هذا لأنه قام بتحقيق رائع قل ما تجدوه عند غيره. يقول لك الصائم في رمضان ثلاثة أنواع، الصائم ليس صوم رمضان ثلاثة أنواع، إما أن يبقى مصرا على الكبائر يفعلوها عادي يديرتها أباكم، كاين بعض الناس يصوموا رمضان ويجي يسقسيك على الريحة يشي قدرت الريحة فاطر مشي فاطر من وين ديرها ديرها هنا ريحة ديرها هنا درت الريحة هنا فاطر من وين ديرها ديرها هنا تندار الريحة هنا مشي فاطر مشي فاطر أكشير شيخ مشي سير مسخر بيها ماهي واحد دخلت للدار شميت ريحة الفلفلات شغل فاطر ولا ماشي فاطر، وحدة غيرت ملابسي أمام زوجي فاطر، والله هذه أسئلة كلها تالي غيرت ملابسي أمام زوجي فاطر ولا ماشي فاطر، اش تخلي لباس مع الصيام بقى عم زراس الأسئلة. وكان بعض الأسئلة تتكرر كل سنة وبنفس الشخص، نفس الشخص يجيني السلام عليكم سلام واش كل عام تبخير، جيت تسقسينا على الفيديا شكون وقتاش تخرجها؟ يقول كيش عرفت؟ قلت عندك 4 سنين تسقسيني نفس السؤال نفس السؤال وفي نفس الزمان يجيني مرضى وفي نفس المكان يحكمني في نفس. عجيب. الناس عندهم ورع لكنه ورع زائف. تقول لي الناس يا شافي يا خيرا شو شو أسئلة بدلت قدام راجلها سقسات سبحان الله ورع. وهذاك سقسك على الريحة ورع ورع زائف لا يغرنك لأن هذا الذي سألني عن الرائحة ما يصليش. شو فيك لا يصلي أيهما أعظم رمضان ولا الصلاة؟ الصلاة. فكيف برائحة؟ شوف كيف الشيطان أوقعهم في التشدد فيما لم يحرمه الله ويتركون الفرائض. بعض الناس يدير الكبائر عادي عادي يكلم النساء ويخالطوهن وينظر إليهن ويستمع إلى الأغاني ويفعل ويفعل يغتاب المسلمين. بعض الناس يسب الله في رمضان يسب الدين كفر يعني هذا خلاص خرج من الدين. لازم تشيعوا هذه الفكرة عند الناس خلاص. حتى احنا العوام يسموها كفرية يسموها كفرية ولا لا؟ من بكري معروف اللي يسب الله تعالى كفر يسب الدين خرج من الإسلام يجدد إسلامه روح أشهد لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من الدين في تلك اللحظة. يقول لك كنت زعفان عش ما تسبش إماك عش ما تسبش باباك لماذا تسب الله؟ قال مستحيل واحد يسب ربي إلا إذا خلى قلبه من تعظيمه ما فيك دل على فيك. ربي قالنا ما تسبوش آلهة الكفار باش هما ما يسبوش ربي. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تجد تسب الله تمريض هذا راحوا بعيد. بعض الناس إذن يبقى يفعل يجي رمضان ويبقى يفعل الكبائر يبقى يفعل الكبائر يغفر له يغفر له ما تقدم من ذنبه روح له. أصلا لم تبتعد عن الكبائر أصلا لا تكفر عنك حتى الصغائر. لماذا؟ لأنه قال إذا اجتنب الكبائر يغفر له ربي كل شيء بما فيها الصغائر والكبائر. تا أصل من الكبائر ما ترتاج. هذه الدرجة الأدنى. درجة ثانية قالك لا إنسان لا يصر على الكبائر لكن يقع في الكبيرة. لا يصر إنسان تقي يصلي كذا لكنه يقع في رمضان يقع في كبيرة. الكبائر لازم نعرفها مثل الغيبة مثل نميمة مثل الكذب السرقة الزينة والعياذ بالله وهكذا هذه الأشياء الكبائر. الرياء أكبر الكبائر هي الشرك بالله الشرك الأصغر الشرك الأصغر هو أكبر الكبائر صح. هذا صام رمضان وغير مصر لكن وقع في كبيرة أو كبيرتين هذا لا يغفر له ما تقدم من ذنبه بنص الحديث. قال إذا اجتنب الكبائر لا يغفر له كل شيء يغفر له ما ندري يغفر له ربي وش حب يغفر له بس ما أقولوش كل شيء. وهناك من يصوم رمضان ويجتنب الكبائر يقع في الصغائر ما تقولوا ولا ملائكة برمضان لا يقع في الصغائر بس لم يفعل كبيرة من الكبائر حتى انقضى رمضان فهذا يغفر له كل شيء الكبائر ما تقدم في حياته ما تقدم من ذنبه. هذا أحسن ما قيل على لأنه اجتمع إلى الصوم اللي هو ركن أركان الإسلام التوبة النصوح الأولاني هذاك أصلا ما تابش. يشترط في التوبة ثلاث شروط ما هي؟ إقلاع عن الذنب ثانيا الندم ثالثا العزم على عدم الرجوع. تعلمكم على شي اشترط هذه الشروط تعلمكم شعر لأن التوبة تلزم حياة المرء كلها. احنا عندنا عايشين في هذه الحياة تحيط بنا ثلاثة أزمنة الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي يحتاج إلى ندم والحاضر يحتاج إلى إقلاع المستقبل يحتاج إلى عزم على عدم الرجوع. وش معنى التوبة؟ لازم تكون في حياتك كلها ندم عما فات إقلاع عن الآن وعزم على عدم الرجوع فيما هو آت. اشتملت التوبة جميع الأزمنة التي تعيشها. ها وش معنى اشترطها العلماء رحمهم الله. إذن الأول ما تابش الثاني تائب لكن وقعت منه كبيرة قلوا له يغفر الله لك ما شاء أن يغفر أما الثالث فاجتمع إلى صيامه رمضان التوبة النصوح الصادقة الخشوع والخضوع والدعاء وغيرها من الأعمال، فلا شك أنه ينصرف من رمضان مغفورا له ما تقدم من ذنبه. عرفت علاش قلت لكم من ذنبه أي جميع الذنوب؟ وانظروا إلى كلام ابن القيم رحمة الله عليه في الجواب الكافي، فإنه أحسن ما قيل في هذا الباب. لذلك أنا أقول لك كيف، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك سترون النبي عليه الصلاة والسلام كيف يدعو على من لم يغفر له، حديث كعب بن عجرة سيأتي معنا راغي معنا فسيأتي معنا. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة أيضا قراوه، قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أيضا فيه فضل قيام الليل في رمضان، فضل قيام الليل في رمضان وما يعرف بصلاة التراويح التي يصليها المسلم مع المسلمين أو يصليها مع أهل في البيت أو يصليها وحده. المهم من قام رمضان يدخل فيه جميع الأنواع. علاش؟ بعض الناس يفهم باللي لازم نصلي التراويح مع جماعة المسلمين، ملكي راطيها ما يصليهاش أصلا. هذا ماشي خير نعلمه من درك، خاطر بعض الناس ينظر شوفوا منيح راجع تفهموا. إنسان كي يسوق سيارة ما يشوفش غير قدامه، يشوف قدامه ويشوف عن اليمين وعن الشمال، يشوف منظور إيش كان صح، لازم تشوف حتى تاني. بعض الناس يجي يقول اسمع علاش تهضر هضرة دوك الناس تولي تستاهين باش بصلاة التراويح في المسجد وكذا، قلت علاش ماش في الجهة الأخرى؟ لماذا لا تنظر إلى الجهة الأخرى، إلى من لا يستطيع أن يصلي مع جماعة المسلمين سيتركها؟ علاش ماشي خير تحدثوا هاو العلم، الأفضل أن تصلي مع جماعة المسلمين أفضل كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. لكن من عجز عن ذلك لشغل أو تعب أو عرض أو نحو ذلك فليحرص على أن يصليها في بيته مع أهله أو وحده. المهم من قام رمضان تولي تسمعوا تفهموا بهذا الفهم، ماشي برك مع جماعة المسلمين. حتى الحديث باش يكونوا صراحة شوية الناس، معليش الإنسان يتعلم باش يكونوا واضحين. الحديث المعروف أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وقتاش قالوا في التراويح؟ ما الذي كانوا يلحون أن يخرج إليهم ليصلي بهم؟ قال لهم أفضل صلوا في بيوته فإن أفضل صلاة الرجل إلا في بيته إلا الفريضة. لكن ذلك لما كان حي خشي أن تفرض عليه، فلما مات خلانا رسالة مخبيها الصحابة من صلى مع الإمام حتى يوتر كتب له قيام. فهمنا باللي رغبنا في الصلاة مع جماعة المسلمين، وأقدر أعطي كل حاجة حقها، إنما قال ذلك خشية أن تفرض. لكن خلنا وصية على بعد ما نموت حالك يشتغل مع جماعة المسلمين. وهذا الذي فهمه الصحابة عمر بن الخطاب لما جاء مع المسلمين على إمام واحد، هذا ما كانش عارف الأفضل مع جماعة المسلمين يكثر الخير، تجتمع الكلمة يبصر أحدنا أخاه كان بضيق أو بمأزق أو غير ذلك، البركة مع الجماعة. هذه وقتاش قالها الرسول عليه الصلاة والسلام في الطعام في الماكلة، فما بالك في الطاعات، في الطاعات وكان طعام خير. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث أبي هريرة نقرأه فقط لأننا شرحناه، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. ماشي. حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر، في قراءة الحديث يقولك احضروا، لا لا احضروا المنبر يعني ارواحوا. فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال إن جبريل عرض لي فقال باعود من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت آمين. فلما رقيت الثانية قال باعود من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال باعود من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. فقلت آمين. هذا هو الحديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث عظيم يا أخوانا، حديث عظيم فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغلظ المواعظة، لكن موعظة وكان موعظة بليغة. هذه موعظة بليغة. كيف عرفنا؟ قال احضروا المنبر، بمعنى احضر وطلع، ماشي وقت جمعة ولا شيء. من السنة إذا أراد الإمام أن يعظ أحيانا في شيء مهم، شيء أمر بسيط هذا، لا تأكل اليوم، شيء لابد من القضاء عليه أو شيء لابد من نشره، يحاول كيف يغلظ الموعظة. مثل تغليظ الأيمان، سمعوا باليمين، أيمان المغلظة. اليمين كي تحلف بصح كي تقول والله الذي لا إله إلا هو، هنا راك غلط. تحب تغلظ أكثر اليمين أرواح وحلف في المسجد، غلط لا ما غلط؟ غلط. أحيانا لا، أرواح وحلف في المسجد فوق المنبر، راح بعيدا، أرواح وحلف في المسجد فوق المنبر بعد صلاة العصر يوم الجمعة، شكون اللي يقدر؟ غير الصادق اللي يحلف، لا لا، يخشى أن يصيبه شيء. هذه الأيمان المغلظة، اليمين المغلظة. كما اللعان، الرجل يتهم زوجته بالزنا يلاعنها بهذه الطريقة، أرواح طلع فوق المنبر بعد العصر يوم الجمعة وحلف، وانت كذلك حلفي، هذوش معناتها التغليظ. كذلك الموعظة قد تغلظ أحيانا فيرتقي المنبر. احضروا، فجاءوا كاع الصحابة واش كاين، احضروا المنبر. قال فحضرنا. قال فلما ارتقى درجة، في إشارة إلى أن منبر النبي عليه الصلاة والسلام كان ذا ثلاث درجات، إنسان لا يتوسع، لا يتوسع. صحيح احنا ما نقولوش بلي النص صريح في عدم جواز الأربعة، بس نقول يا أخي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أكثر من هذا، فيه تبذير للمال، فيه قطع للصفوف الأولى، خير خير الهدي هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما ارتقى الدرجة الثانية الأولى قال آمين. آمين معناها اللهم أجب، أجب استجب. وهذا ما يقال في الدعاء، وعند للأسف الجزائريون أتاهم الشيطان فلبس عليهم في الدعاء فقالوا إن شاء الله، غير اللي يدعبوا إن شاء الله، خطأ. في البخاري عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، ولكن ليعزم في المسألة قل آمين، الله يوفقك آمين، مش إن شاء الله. خاطر الدعاء يكون طالع، غير تقول إن شاء الله يحبس. أدعيتنا لا ترفع من أجل مخالفتنا للسنة. جميع واحد علموا الناس قل يا أخي قل إن شاء الله ماشي، هذا ليس موضع بسطه، لكن الدعاء المعلوم معنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال آمين. فلما ارتقى الثانية قال آمين. فلما ارتقى الثالثة قال آمين. فلما نزل قال الصحابة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال إن جبريل عارض لي، أي جاء واعترض طريقي، فقال باعود من أدرك رمضان، دعا عليه بالبعد، أبعده الله عن كل خير. في رواية راغم أنف رجل، وراغم أنف رجل معناها التصق أنفه بالرغام، كناية عن الذل. الرغام هو التراب، الرغام هو التراب. فإذا قلت راغم أنفك أي أصاب أنفك التراب، متى يصيب الإنسان؟ إذا ذل، وقع في الأرض وذل، لأنه يدعو عليه بالبعد عن الخير وبالذل. باعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، يعني هذا أبواب الجنان فتحت، وأبواب النيران أغلقت، وشياطين صفدت، ثم بعد وغفر ما تقدم من ذنبه، ثم بعد ذلك لم يغفر لك، فهذا أبعده الله فلم يغفر له. قلت آمين. فلما لقيت الثانية قال بعد من ذكرت، طبعا شكون الذي أمن؟ شكون الذي دعا؟ جبريل. من الذي أمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والمؤمن داع، اللي يقول آمين راه دعا، تعرفوا هذا، اللي يقول آمين فقد دعا. قال عز وجل في قصة موسى ربنا إنك أتيت آل فرعون فرعون وماله زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك لأسان سبيلك ربنا فاطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. شكون اللي دعا؟ قال موسى. ربي واش قال؟ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ياك هو اللي دعا. قال العلماء كان موسى يدعو وهارون يؤمن فاعتبر داعيا. وبهذا استدل بعض الفقهاء قالوا لا يشترط أن يقرأ الإمام الفاتحة إذا كان الإمام المأموم لا يقرأ الفاتحة إذا كان الإمام يقرأ في الجاهلية لأنه قال مش هتقول تبع الآخر آمين فكأنك قرأت الداعي المؤمن داعي. قال فلما لقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر مستحبة وتجب في المجلس مرة. هذا قول الفصل مش ما كثرلكش أقوال الخلاف. شوف في المجلس الواحد يجب عليك أن تصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة ويستحب لك كلما ذكر. الدليل ما رواه الترمذي وأبو داود وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم المجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. الترمذي استنبط من هنا باللي الواجب هو الصلاة عليه ولو مرة واحدة في المجلس. في المجلس وفي كل مجلس صلي عليه مرة واجب تكثر ماذا بينا. قال أما من ذكر عنده رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه ولا مرة في المجلس باعودة. وقال فقلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبرى عنده أو أحدهما فلم يدخله الجنة فقلت آمين. واحد جاته فرصة كما هذه عايش والديه معه أو أحدهما فلم يفتح له باب الجنة فهذا بعيد عن كل خير. يعني لا ينتظر أن يأتي الخير من جهة أخرى. جاته فرصة كما هذه فلم يستغلها ليس له فرصة خير أفضل من هذا. فمن أحب أن يدخله الله الجنة فليعلم فليستمسك بهذين المخلوقين الكريمين العظيمين يحسن معاملتهما ويبرهما حتى يتوفاهما الله عز وجل. قال عن مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقي عتبة قال آمين ثم رقي أخرى فقال آمين ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين ثم قال أتاني جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقلت آمين. قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله فقلت آمين. شوف الرواية الثانية. الرواية الثالثة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين آمين آمين. قيل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين فقال إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. هذه الأحاديث كلها تصب في مصب واحد. هناك أحاديث ستأتي إن شاء الله تعالى في بيان فضائل صوم شهر رمضان لكن بقي من الوقت القليل وأظن أن الوقت قد داهمنا نرجو إلى لقاء لاحق. لكن أستعجل فقط وأقدم أحاديث الحديث الأخير أو الحديث المرقم بالألف انتبهوا وهو قوله عليه الصلاة والسلام به نختم إن شاء الله المجلس الساعة الخطرة الجاية نعود نوله وين حبسنا. إحنا راح نقدم حديث ذكروه في الأخر إحنا دوك راح نشرحه لمناسبته المقام وهو حديث أنس بن مالك قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. هذا الحديث هو الذي ختم به المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثاني، باب الترغيب في صوم رمضان وقيام ليله. هناك أحاديث أخرى طبعا، انتبهوا معي. لماذا أردت أن أتحدث هذا؟ لماذا؟ لأن المقام يناسبه، فنحن على أبواب هذه الليلة، وهذه الليلة ليلة القدر بعد ما رأينا معناها. ذكرين واشتقت تعظيم تضييق أو الأقدار اللي هي المكتوب الذي كتبه الله لنا. الله تعالى عظمها وسماها ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة مباركة، وسماها القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. إذا فالله عظمها من جميع الوجوه. زد أنها ليلة تتنزل فيها الملائكة، وفي مقدمتهم جبريل عليه السلام، شيء عظيم منه. حتى تملأ الملائكة الأرض فتكون أكثر من عدد الحصى. زد أن القرآن نزل فيه، ما اختار الله هذه الليلة إلا لأمر عظيم، فهي ليلة مباركة. زد كثرة الأجر فيها، فالذي يعبد الله في هذه الليلة فيضرب تلك الليلة في 84 سنة، كل عبد ربي 84 سنة، 1000 شهر. وهذا من عدل الله، لأن الأولين كانوا يعيشون 1000 سنة، 500 سنة، 700 سنة، ونحن نعيش أعمار أمتي تتراوح بين 60 و70. قد يقول قال هذا ليس عادلا، لا، ربي عوض لنا قصر الأعمار بكثرة الأجور. صح العمر تاعكم راح يقل، صح نضعف لكم العمل تاعكم بما لا تراه في أمة أخرى. فتخيل أنت لو عبدت الله في تلك الليلة ضعف عملك في 84 سنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يكفي أنه قال من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة الصواب الذي عليه المحققون ليست في 27 فقط، بل هي تنتقل في 10 الأواخر. ليلة 21 ليلة، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 24، ليلة 25. طبعا في يعني نقصد اليوم، ليلة من الأوتار الوتر من 10 الأواخر، 21، 23، 25، 27، 29. عسها في هذه الليلة، مو بالضرورة في 27. لماذا؟ لأنه شاع عندنا، شاع عند الناس يهضروا غير على ليلة 27 لا يا أخي، هنا الذي يتحراها فقط في ليلة 27 من رمضان ربما حرم خيرها، ربما تكون في ليلة 21 23. والأحاديث كثيرة لا يكفي الوقت فقط لذكرها. وإلا مر الصحابة تحروها، كانوا يتحروها في 10 الأوائل، فقال ماذا تفعلون؟ أتكفوا آخر المسجد؟ قال إن الذي تطلبون أمامكم، فأتكفوا في 10 أواسط، 20 يوم الثاني. قال ماذا تفعلوا؟ قال يا رسول الله نعتكف. إن الذي تطلبون أمامكم مازال. فلما اعتكفنا في 10 الأواخر من رمضان اعتكف رسول الله عليه الصلاة والسلام معنا، فصادف أنها كانت في الليلة 23، كانت هذه العام 23. مرة قالوا يلتمسوها في 27، مرة كانت في الليلة 29 حديث أبي ذر، اخترى في ليلة 29، اخترى في ليلة 21. تنتقل في 10 في الأوتار من 10 الأواخر من رمضان، اخترى تكون هنا لا ندري. فالحل أن نجتهد في 10 جميعها نتحراها. فما معنى تحريها؟ واحد يقول كيش تحريها؟ كما بكري كانوا يطلعوا السطح ويعسوا السماء تنتحل، قعد تستنى تنتحل. تحريها كي كانوا يقولوا يستحب تحريها، تحريها بأمرين. الأمر الأول كثرة العبادة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل 10 الأواخر شد مئزرة، بمعنى خلاص لا يقارب أهله، مئزر تاعه يشده يربطه، لا يقال لا ينزعه. متى ينزعه؟ لمعاشرة الأهل، لا يعاشر أهل، مع أنه حبب إليه النساء لا يعاشر. زد وأيقظ أهله حتى أهله ينوضوا. 10 الأواخر عليه الصلاة والسلام كان يحرص على الاجتهاد، لذلك جعل الله في آخر الشهر، لأن الله علم أن الناس كلهم في أول أيام رمضان عشاقون ملالون كلهم يتسابقون إلى الصفوف الأولى، قاع الناس تجري يا متلولين، المساجد تمتلئ، الصفوف الأولى تمتلئ. لما علم الله من العباد أنهم يفعلون هذا جعلها في آخر الشهر حتى لا يدركها إلا الثابتون، باش يدركها غير اللي ثبت، أما المتساقطون على الطريق فلا أجر لهم فيها، لا يتحررها. كيف نتحرى بكثرة العبادة؟ هنا وين لازم؟ وصح سبحان الله، إنسان كي يكون يسابق كي يشوف خط الوصول وش يدير؟ حتى احنا كي نجي راحين للدار تكون تمشي عادي ما زال تقرب تشوف الباب تاعك بلا تجري، وش بيه؟ والله وش بيك تاكل في روحك؟ هكذا هي السنة. احنا الآن شوفوا قريب يخلص الشهر، لازم الآن أنا قريب نوصله، هنا تجبد ماشي تولي اللور، احنا العكس، يحرم الناس خيرها بسبب جهلهم فيظنون 27 بسبب شهواتهم، فبدلا من أن يسارعوا إلى العبادة فترى النساء يعكفن على صنع الحلويات والرجال يعكفون على شراء كذا، ولا هذا من الأول الأذكياء شراؤه ما يدخل رمضان، هذا ما الأذكياء، خلي حتى الأيام تاع العبادة ولازم أيقظ أشد مئزاري وأغض أهلي راح نستعمل، هذه الأول كثرة العبادة. الثاني الدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، كثر هذا اللهم، لأنه إذا عفى الله عنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا عفى الله عنا خلاص نجينا النجاة المطلقة، كان يعفو عنا ربي، اللهم نسألك العفو، اللهم إنك عفو. هي عائشة تقول له إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال اللهم إنك عفو تحب العفو. كيف نعرف أننا أدركناها؟ قال الحافظ ابن حجر لي علامات التي صحت فيها كلها بعد، فحتى ضيق ربي حتى من بعد باش تعرف أدركتها ولا لا، ماشي قبل، قالش كنت تدرك تعرف اللي أدركتها قبل تجتهد وتنصرف من بعد. علاماتها احفظوا هذا، ثلاثة، ليلة لا حارة ولا باردة كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد، لا حارة ولا باردة معتدلة، وربما أمطرت، ربما أمطرت مطر خفيفا ربما مشي دائما، وتصبح والشمس لا شعاع لها، مش انت كي تشوف الشمس تسيب هذوك مثل الأعواد خارجة حاجة خارجة أشعة، لا من غد تشوفها صف بيضاء أو صفراء رايحة للحمرة تكون أدون طلعت، لكن لا شعاع لها، تشوفها كالقرص لا شعاع لها من حواليها. فهذه هي علامتها، جعل الله تعالى مثل هذه العلامات حتى يستبشر المسلم ويفرح، عجل له البشرى في هذه الحياة. فالمسلم عليه فقط أن يجتهد، فقد وصلتم، لم يبقى إلا القليل أيام المعدودات، فكيف إذا لم يبقى من هذه الأيام المعدودات إلا أيام قليلة؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جسدا هينا لينا لطاعته، ولسانا طيبا رطبا بذكره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، السلام عليكم.